التي ادخر التي نعم والشفاعة التي ادخر التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. أحسن عليكم. يعني إحنا ننتهك في شرحنا على قدر الإمكان الاستفاضة، يعني أفضل من أننا نقرأ مواضع كثيرة ونقرأها يعني لا نقف عليها، لأن هذه المواضع يعني وإن كان أجملها العلماء في مؤلفاتهم وخاصة المتأخرين يعني يطولون في شرحها، فنحن في حاجة إلى البسط أفضل من الإجمال، يعني وإن كان الإجمال كان في موضع عند أناس يردون بها أهل البدع، ولكن في هذا الزمان تحتاج إلى تفصيل في تقرير العقيدة، خاصة مع وجود الفرق الضالة التي تحاول أن تصدنا عن ذكر الله وعن طاعته وعن معرفة العقيدة السليمة السلفية. كان الإمام الطحاوي في هذا الاعتقاد لما قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، فهو لفظ مجمل ولكن يحتوي على معاني كثيرة، لأن الشفاعة لها أنواع كما ذكر الشراح لهذا الموضع، وإن كان هذا الموضع خاص يردون به على أهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين ينفون نوع خاص من الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وأنهم عندهم مخلدون في النار، فإن كان المعتزلة كما نعلم أنهم يقولون في صاحب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ولكن في الآخرة خالد مخلد في النار، والخوارج يقولون أن صاحب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة، فلذلك السلف الصالح يردون في هذا الموضع خاصة على هذه النقطة، فلذلك أجملوا فذكروا الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. ولكن كما وقفنا في اللقاء الماضي عند الحوض وفصلنا فيه من باب المعرفة والاعتقاد السلفي الذي يذكره علماء السلف في هذا الباب، أيضا نقف عند الشفاعة كما ذكره الشراح، وقد استفاد ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية في هذا الموضع، وعنه نذكر إن شاء الله اختصارا، فذكر أن الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع كالخوارج، وهذا الذي ذكرناه إجمالا أنهم يعني خالفوا أهل السنة المعتزلة والخوارج في فاعل الكبيرة، فذكروا أنهم مخلدون في النار وأنهم لا يخرجون. ولكن الشفاعة كما ذكر العلماء أنواع، منها الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر إخوان من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليها منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي، إلى آخر أن يصل إلى أنهم يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما منه ما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لرب العزة عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتح على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، فيقول خذ من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيدي لما بين مصرعي مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يعني وفيه بعض في بعض ألفاظه يفهم منه أن الناس يطلبون الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، يعني أنهم يعني أن الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقضي الله بين الناس، يعني نقول الانتظار في هذا المشهد وفي هذا الموضع في يوم القيامة، فإنهم يطلبون ويذهبون، الأنبياء يطلبون منهم أن يغطي الله بينهم أن يدخلهم الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها، وأما يكون نصيهم غير ذلك نسأل الله أن يحفظنا من النار ومن فعل أهل النار ومن قول أهل النار. فهذه هي الشفاعة الأولى وهي الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غير من الأنبياء، فهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ألفاظ تدل على أن هذه الشفاعة يدخل فيها الفصل بين العباد، طلب الفصل بين العباد والقضاء بين العباد. وهذا قد لا يخالفنا فيه أهل البدع يعني من المعتزلة والخوارج، فإنهم لا ينفون هذه الشفاعة والله أعلم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، هذه الثانية. والثالثة في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها، قد أمر بها إلى النار ألا يدخلونها. النوع الرابع وقد يخالفنا فيه أهل البدع، النوع الثالث. والنوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، يعني رفع درجاتهم في الجنة أنه يترتب عليه أن يكون في درجة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعلو درجته يوم القيامة. وهذا أيضا لا هذا الموضع لا يخالف فيه المعتزلة في هذه أو غيرهم، لا يخالف في هذا الأمر أنهم إن ما دام هو من أهل الجنة أنهم من أهل الطاعة فإنه عندهم جائز أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرفع الله درجاتهم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، دخولهم الجنة بغير حساب، وهذا يعني يستشهد به على حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يكون منهم، فدعا الله له بذلك فاستجيب له فقال أنت منهم، فلما سألها آخر قال سبقك إليها عكاشة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع السادس من الشفاعة، احنا عندنا النوع الأول شفاعة إيه؟ الشفاعة العظمى وشفاعة إيه؟ القضاء، ثم الشفاعة الثانية في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة آخر لناس يعني أمر بهم إلى النار فألا يدخلونها، الشفاعة الرابعة في رفع الدرجات، الشفاعة الخامسة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب وهو التي وردت في حديث عكاشة بن محصن. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. قد يستشكل أن كيف يعني يشفع فيهم وقد ذكر تعالى فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا ما رد عليه الإمام القرطبي في التذكرة أو يعني وضحه الإمام القرطبي في التذكرة، قيل لأنه لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، أي أن هذه الآية خاصة بأي أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين في خروجهم من النار، أما التخفيف فإنه ورد في هذا الأمر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، أن المؤمنين واقفين ينتظرون دخول الجنة، وهذا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، هكذا يدل على أنها أيضا من الشفاعة أن يشفع بدخول المؤمنين الجنة، سبحان الله نعمة وفضل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته، وهذا الموضع يعني هو موضع الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، وهو الذي بسببه تكلم العلماء ونصوا على الشفاعة أنها حق في مؤلفات أو في أجزاء الحديثية الخاصة بالاعتقاد أهل السنة والجماعة، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه يعني فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. هذه الشفاعة، شفاعة التي يعني اللي هي شفاعة إخراج أهل الكبائر من الأمة، يعني يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، ومنهم يعني على سبيل المثال هذا الشهيد الذي قتل في سبيل الله، فإنه يشفع في 70 من أهله، ماشي، فقد يقوم من أهل الكبائر، قد يكون وقد يكون، فإذا يشفعون بإذن الله عز وجل. وهذه الشفاعة تتقرر من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وهذا يعني يظهر من عدة أحاديث في هذا الباب. وهناك طبعا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ويعني الإمام الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن أبي عاصم وابن حبان في صحيح، وهو حديث صحيح. وروى الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب التوحيد مما يعني رويناه عن مشايخنا سماعا أو إجازة، منهم شيخنا عبد الوكيل وعبد الحق الهاشمي، وشيخ شيخنا محمد شجاع أباد أبادي حفظه، محمد شجاع أبادي حفظهم الله جميعا، وشيخنا محمد مطيع الحافظ وغيرهم مما رواه في كتاب التوحيد من صحيحه. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا معبد بن هلال العنزي، قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهب معنا بثابت البناني إليه ليسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسألوا عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني أول شيء تسألوا عنه حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كريم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها لكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك قل يسمع لك واشفع تشفع وسل طع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. انظروا إلى الألفاظ، كل هذه الألفاظ فيها ردود على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، يعني حديث صحيحة ماشي، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه ما حدثنا به أنس بن مالك، فأتينا فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فنمر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقيل هي فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي، فقلنا لمن يزد لنا على هذا، قال قد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يعني فيه الألفاظ وخاصة في من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ونطبعا أحاديث تدل على أنه لم يفعل خير قط. وروى الحافظ أبو يعلى في هذا الموضع وهو حديث يعني ذكره الإمام أبو العز ولكن حكم عليه العلماء بالوضع كما في السلسلة الضعيفة الصحيحة الضعيفة والموضوع شيخنا الشيخ الألباني، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 أنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، ويغني عنه الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد، فيقول الله تعالى شفعة الملائكة يعني وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هنا هذا الحديث فيه أن الملائكة تشفع والنبيون يشفعون وكذلك المؤمنون يشفعون، فيدخل فيها إيه؟ كل من يعني الذي ورد في الحديث من الأنبياء والعلماء والشهداء وإن كان موضوعا، ولكن يغني عنه الحديث الصحيح، لأن دائما في العقيدة لا يحتج إلا بالحديث الصحيح والحسان. الحديث الصحيح أن تشمل اللفظ الصحيح بتعريف المصطلح الحديثي، وكذلك الحديث الحسن أي الحديث الصحيح يقصد به الذي يعمل به وليس فيه خلاف، وهو الحديث الصحيح كان أحاد أو متواتر، وهذا هو عليه العمل عند أهل الحديث وأهل أهل القرآن، أن الحديث الصحيح كان متواترا أو أحادا يعمل به في الاعتقاد. والشيخ الألباني له رسالة في هذا الأمر والعمل بأحاديث أحاد في باب الاعتقاد، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابي الواحد يدعو إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، يرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن، يرسل فلان إلى كذا، يرسل فلان إلى كذا، فإن لم يقم الحجة بالواحد في العقيدة فكيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الواحد يقيم الحجة على ذلك. ففهم من ذلك أن أحاديث الأحاد الصحيحة يعمل بها في باب الاعتقاد، أما الأحاديث الضعيفة والموضوع فإحنا في غنى عنها أو نستشهد بها في باب الاعتقاد، خاصة عندما نتعامل مع أهل البدع، لأن أهل البدع عندما يحاجوك ويجادلونك فإنهم يحتجون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو باطلة، فلا يصح لك أن تحاجهم أيضا بهذا الأمر بأنك ترد عليهم فتقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع. وأتذكر أن بعض الإخوة الأفاضل يعني جلسوا مع كان يعني في مسجد كان فيه إشكالية، خاصة أنه يحضر فيها من أهل البدع من الصوفية القبوريين، فأحد أقطابهم أراد المناظرة فتجمعوا على الخير، وكان منهم من له باع في علم الحديث، فكان في المجلس يعني أثناء المناظرة فجلسوا، فلما حدث المناظرة كان يحتج عليهم أهل البدع بالأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة، فمن كان له باع في هذا الفن من علم الحديث والتخريج يقول هذا الحديث ضعيف لكذا كذا، هذا الحديث موضوع، يرد عليهم لأنهم هم يحتجون بذلك، فلا يصح لنا أن نحتج عليهم بهذا الأمر حتى لا يؤخذ علينا، بل نحتج بالحديث الصحيح، فأنه لا يثبت في باب الاعتقاد شيء إلا بحديث صحيح، لنا غنية بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على أمور الاعتقاد، والحمد لله على هذه النعمة. أما أهل البدع فإنهم ليس عندهم إلا الباطل والضعيف والإنكار الصحيح، ويعني ينقلون الصحيح ويقولون أنه أحاديث أحاد لا يؤخذ به، يعني هم يحتجون عليك سبحان الله يحتجوا علينا بالأحاديث الباطلة والضعيفة، ثم تجدهم بعد ذلك يأتوا عند الحديث الصحيح فيرفضونه ويضعفونه أو يقولون أنه حديث أحاد أو يؤولونه أو يغيرونه أو يحرفونه، فسبحان الله. ولكن عقيدة أهل السنة صافية واضحة بينة والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك يعني انتقل الشراح في يعني أقوال الناس في الشفاعة، يعني إن كنا نتكلم كنا أن الشفاعة أنواعها التي ذكرناها وذكرنا من يخالف ومن يؤيد، فهناك أيضا الناس في الشفاعة بوجه عام على هذه الأرض أنواع، فذكر العلماء أن المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يعني يغالون في مشايخهم ويغالون في من يعبدونهم من دون الله من القبوريين وغيرهم وكذلك المشركين وكذلك النصارى، فيغالون في هذه الشفاعة ويعظمونها من يعبدونهم من دون الله ويدعون لهم شفاعة معروفة في الدنيا، فلذلك يذهبوا إليهم ويطلبوا منهم كذا وكذا وكذا ويعلوم واسطة بينه وبين الله عز وجل، وهذا الأمر فشى في بلاد المسلمين كثيرا ممن يقومون القبور والمساجد القبورية ويذهب الناس إليهم يسألونهم من دون الله عز وجل ويجعلوهم يقولون هذا شفعاؤنا عند الله عز وجل، حاشاه سبحانه وتعالى، فإن سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والمعتزلة والخوارج كما ذكرنا أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، يعني قالوا شفاعة النبي وشفاعة غيره في من أهل الكبائر، في أهل الكبائر كما ذكرنا، فإنهم طبعا لا ينكرون الشفاعة العظمى ولا ينكرون شفاعة الدرجات، ولكنهم ينكرون الشفاعة التي في أهل الكبائر، لأن كما ذكرنا أن المعتزلة من أصولهم الخمسة الأصل من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، فإنهم يروا أن أهل الكبائر في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان والكفر، يعني لا هو مؤمن ولا كافر، ويعامل على ذلك ماشي، يعني توقف فيه كأنهم يتوقفون فيه كجماعة التي كانت تسمى في مصر جماعة التوقف والتبين، فإنهم يعني ينظرون في حاله إما يكون كافرا كما يدعون أو أنه مؤمن لأنه يكون على اعتقادهم. وأما الخوارج فإنهم كانوا ينزلونه منزلة أنها ما فعل الكبائر فأنه كافر، ويجعلونه خالد مخلدا في النار. يعني إذا هذا الخلاف الذي بين المعتزلة والخوارج، المعتزلة تعامله أنه بنزل بين المنزلتين في الدنيا، والخوارج تراه في الدنيا أنه كافر، والإثنين يجتمعون على الباطل أنه في الآخرة من إيه من أهل النار خالدا مخلدا فيها. أما أهل السنة والحمد لله ونعمة وفضل علينا الأمة الوسط الحمد لله، فيقولون بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وشفاعة غيره من الأنبياء، وشفاعة غيره من المؤمنين، وشفاعة غيره من الملائكة عليهم السلام، ولكن يعلمون أنه لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، يعني الله سبحانه وتعالى يأذن لهم بالشفاعة ويحد لهم حدا، وأيضا أنه لا يشفعون في كافر إلا فيما ورد من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته في من؟ في عمه أن يخفف عنه العذاب فقط، لكن لا يخرج من الإيه؟ لا يخرج من النار. وهل هذا لغيره؟ لم يرد نصا إلا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية في عمه. وعلى سبيل المثال في قصة إبراهيم عليه السلام لما دعا لوالده، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر هذا الأمر ماشي، ويعني ولكن فلم يرد أنه يكون شفيعا لوالده بالتخفيف، ولكن الذي ورد في التخفيف شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب أن يخفف عنه في من العذاب، وإن كان يعني يوقد جمرة توضع بين أخمصيه تغري منه دماغه، ولكن هذا من باب أخف الناس عذابا يوم القيامة. بشفاعة من؟ بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة والله أعلم وأجل. أما الشفاعة لأهل الكبائر فإنها وردت في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حق الملائكة، وفي حق المؤمنين، وفي حق الشهداء. وأما أنه لا يشفع إلا عنده إلا بإذنه ويحد له حدا، فكما ورد في الحديث أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام، والحديث أخرجه حديث صحيح، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بما حامد يفتح علي لا أحسنها الآن، يعني إنها محمد تفتح عليه ما يدل على أنه هناك لله أسماء لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، يمن الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمده بها ويثني عليه بها، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا. هنا يعني الله سبحانه وتعالى يأذن له بالشفاعة ويحد له حدا، فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأزغد فيحد لي حدا، ذكرها ثلاث مرات. ثم الشراح يتكلمون في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة يقع فيها كثير من عوام الناس، وهو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء. فذكر أن هناك في ذلك تفاصيل، فإن الداعي طار يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور، يعني يقول لك وحق النبي يا رب ربنا مثلا إيه يدخله ينجحه بحق بجاه النبي أو بحق النبي أو بحق فلان أو بجاه فلان، يعني هذه الألفاظ تستخدم في الاستشفاع بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى، فهذا أيضا يتكلم فيه العلماء، وإن كان طبعا لم يقصده الطحاوي الإمام الطحاوي في هذا الجزء من النص الاعتقادي، ولكن لأنه هذا الأمر مما يعني ابتلينا به في هذا الزمان ونسمعه كثيرا من بعض يعني الناس الأفاضل، لا نقول من المبتدعة أفاضل، ولكنه تعود عليه أو أنه سمعه أو يعني ورثه عن أبيه عن جد عن شيوخه. فنقول أن هذا القول اللي هو قول الداعي بحق نبيك أو بحق فلان الذي يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين، كما ذكر الإمام ابن أبي العز فقال أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله. طبعا كما نعلم في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كما قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو رديف يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم علي ألا يعذبهم. فهذا حق واجب بكلماته التامة وعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يقول المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند وإن كان فيه ضعفا، وهذا طبعا يعني إن كان الإمام ابن أبي العز يحاول أن يؤوله ولكن حديث ضعيف فلا نحتاج إلى تأويله، نقول هو وأسألك بحق ممشاه هذا وبحق السائلين عليك. فاستفاض في شرح أو تأويه هذا اللفظ، ولكن الحديث حديث ضعيف كما ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجمع، فلا حاجة إلى أن نؤوله أو نتكلم فيه. وأيضا استخدام لفظ الجاء بجاه فلان، يعني بجاه النبي بجاه فلان أو كذا أو كذا، أيضا هذه من الألفاظ التي لا تصح أيضا في الدعاء وطلب العون والعطاء من الله عز وجل، فهذه الألفاظ ليست من فعل السلف ومن قول السلف ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولون ذلك ولم يفعلوا هذا الأمر. ولكن التوسل يكون يعني وطلب الشفاعة يكون باتباع محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبأنبيائه ورسل وتصديقهم، يعني استخدام هذا المعنى جائز، أن تتوسل بحبك وتستشفع وتطلب الشفاعة من الله عز وجل عن طريق إعلانك أنك تؤمن برسوله وتحب نبيه وتحب اتباعه، كل هذا أمور جائزة. ولكن أيضا تنبيه مهم جدا في هذا الباب ألا يطلب الشفاعة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لأن يدخل في الدعاء غير الله عز وجل، فلا تقول مثلا يا نبي الله اشفع فيه، فهذا شرك لا يجوز أنك تطلب من النبي كان في الدنيا، يعني في الدنيا والنبي حي، الصحابة يذهب النبي الصحابي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه كما يعني فعل عكاشة بن حصن، ادعو الله أن يقول أن يعني منهم، فهذا جائز. أما أنك توجه الحوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا نبي الله وتناديه فهذا دعاء اشفع فيه، فهذا شرك والعياذ بالله، بل أنك تتوجه إلى الله عز وجل وتسأله أن يشفع فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تسأل الله عز وجل أنه يشفع فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز وهذا شرع وهذا من الدين. أما أنك توجه الحوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في الشرك والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. نقف عند قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق إن شاء الله، أحسن لكم وجزاكم خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، نفعنا الله بكم. في أي استفسار شو حسان أو سؤال؟ هناك يعني أحدهم يسأل قال شيخنا أحسن الله لكم، كيف نرد على من يحتج بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن كنت يعني أفهم من الآية شيء، ولكن يعني في عادتي في التفسير ألا أتكلم فيه بفهمي أو بما لأني يعني قد قرأنا قديما في كتب التفسير، ولكن نتوقف يعني في اللقاء القادم حتى نقل أقوال المفسرين فيها، حتى يعني هذا الأمر عندي يعني دائما في كتب التفسير خاصة في آيات القرآن، لا أفسر بما إيه بما أفهم أو بما أتذكر مما قرأته قديما. فإن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله نذكر إيه أدلة العلماء في توجيه هذه الآية من كتب التفسير نفسها. إن شاء الله نعود إلى تفسير الإمام الطبري أو أبي حاتم وننقل أقوالهم، حتى يعني يكون الأمر إيه بالسند والثبت، يعني هذا أحسن وأحسن القول فيه دائما في التفسير. ولكن ما في آية في القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ظاهره أن صاحب الكبيرة مخلد في النار إلا هناك الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على أن هذا الفهم، أن هذا الفهم خطأ. يعني دائما ما أجمع عليه علماء السلف في الاعتقاد على أمر إلا عن إيه عن استقراء، وهذا الأمر مهم جدا. يعني دائما يعني أسماء أتكلم أحيانا يكون عند الحديث الواحد فأوجهه وأفسره في ضوء، يعني إيه حتى أتيت بالمعاجم وقعدت أخرج ألفاظه ثم أفسر أو أشرح هذا الحديث الواحد فأخالف به كلام الحفاظ. لماذا؟ الحافظ عندما يشرح زي الإمام النووي والإمام ابن حجر وغيرهم من الحفاظ عندما يشرحون فإنهم يستحضرون كم من الأحاديث التي يحفظونها 100,000 حديث، فهذا الحديث قد يعارض هذا وهذا الحديث قد يخصصه هذا وهذا الحديث قد ينسخ هذا، فيستحضرون ذلك أثناء الشرح. فلذلك شروح القدماء كالحفاظ كالإمام الطبري في تفسيره أو أبي حاتم أو عبد بن حميد وغيرهم أو ابن كثير من الحفاظ الذين ألفوا في التفسير أو في شروح الحديث كالإمام النووي أو ابن حجر أو غيرهم ممن شرع كالإمام السيوطي في شروحه أو ابن بطال أو غيرهم، فإنهم يستحضرون الآثار التي قد تكون في الظاهر تعارض هذا ويجمعون بينهم اللي هو تأويل مشكل الحديث أو تأويل مختلف الحديث إلى غير ذلك. أما أنا وأمثالي ربنا يعلمنا وإياكم عند قد نتكلم ولكن لا يكون مستحضرين باقي الأحاديث أو بعض الآيات أو الآثار في أذهاننا فنقع في توجيهنا للخطأ. فلذلك الحذر، كل الحذر، الاحتجاج بكتب المعاصرين فيما يخالف أقوال السلف، أن تحتج أن فلان من المفسرين العلامة الأفهام فلان الفلاني الشيخ الفلاني أو صاحب أنه شرح صحيح مسلم، ده له شرح على الموطأ، له شرح عن البخاري، هو ليس من الحفاظ بالرغم من جلالته ومن علمه ومن فضله وأنه تخرج من الجامعة الفلانية أو أنه خريج جامعة كذا أو اللي هي الشرعية وأنه أخذ الدرجة الدكتوراه وكذا وكذا، ولكنه مهما كان فإنه لم يلقب أنه حافظ. فلذلك عندما يعارض قوله أو فعله أو استدلاله ما نص عليه السلف في التفسير أو في من السلف الصالح في تفسيرهم أو في شروحهم على الحديث فإن كلامه مقدم لأنهم أعلم منه، لأنهم وبفضل الله لهم يعني باع في استحضار الأدلة. ولكن أيضا مع القيد المهم جدا أن من هؤلاء الذين تلبسوا ببدعة من البدع فإنهم تعميهم هذه البدعة على الانتصار للسنة، ولا نذكر أمثلة، ولكن معلوم أن فلان وفلان ممن تلبس ببدعة الأشعرية أو تلبس ببدعة المعتزلة أو ببدعة الخوارج فإنه أو يقول، لا أقول أنه خارجي ولكن له قول في من أقوال الخوارج أو غيرها أو المرجئة، فإنه دائما تعميه هذه البدعة عن انتصار للحق. فلذلك يأتي السلف الصالح من مثال الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من الأئمة ينصون في مؤلفاتهم أن فلان على الرغم من جلالته ومن علمه ومن حفظه ولكن لأنه كان متلبس بهذه البدعة فكان ينتصر لها ويحاول أن يخفي الدليل الذي يحفظه مما يدل على خلاف قوله. هذه نصيحة أقولها لنفسي أولا وأقولها لإخواني في الله، وإن شاء الله نجتمع في اللقاء القادم في أول اللقاء لننقل أقوال السلف ممن يعني نقلناه بالسند سماعا أو أخذناه إجازة في من مؤلفات التفسير لنتكلم في هذه المسألة. أمر آخر شيخ حسان، جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بكم شيخنا على زادكم توفيقا وعلمنا من أدبكم وتواضعكم، جزاكم الله خيرا. رفع الله قدر، رفع الله قدر شيخ حسان، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا، نفعنا بكم.